بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الديون التي على الأملياء ففيها الزكاة، والتي على المعسرين فلا زكاة فيها على الصحيح. هذه مسألة مهمة، ويكثر أيضا السؤال عنها من قبل التجار ومن قبل أرباب الأموال. عند أن يأتي وقت الزكاة يكون له ديون عند أناس أملياء. ما معنى أملياء؟ عند أناس قادرين على السداد، عند أناس موسرين، مستعد أن يدفع الدين الذي عليه متى طلب منه، ولهم ديون على أناس فقراء معسرين، لو طالبهم بالديون التي عندهم ما أعطوه شيئا ولا استطاعوا أن يعطوه شيئا، لأنهم فقراء وليس في أيديهم شيء. الآن المسألة: أنت الآن عندك مال تريد أن تزكي عليه، هل تضم ما في ذمم الناس إلى المال الذي عندك لتزكي عليه، أم لا تزكي على هذا الذي في ذممهم؟ هنا السعدي يقول: فرق بين أن يكون الدين عند غني باذل، المليء هو الغني الباذل، فحينئذ تزكي على الذي في ذمته، وتضم المال الذي عنده إلى المال الذي بيدك وتزكي على الجميع. يعني التاجر يأتي في آخر العام عند أن يجرد، لنفرض أن الجرد عنده شهر 12 كما عند كثير من التجار، وسيزكي عند الجرد، فحينئذ قام ينظر المال الذي عنده كذا، سواء النقود أو البضاعة أو ما في دفتر الديون، قسم دفتر الديون إلى قسمين: قسم عند فقراء معسرين، واحد في السجن، واحد فقير، واحد مفصول من العمل، المهم أن هؤلاء مثل الميؤوس من الديون التي عندهم، والقسم الآخر تجار تجزئة، أناس يستطيعون السداد لو طالبهم، أو ديون ما قد حل أجلها عند أناس مستعدون للدفع. فحينئذ إذا أراد أن يجرد ليخرج الزكاة يحسب ديون هؤلاء الموسرين المليئين الباذلين ويزكي عليها، وديون أولئك المعسرين ولا يزكي عليها، تلك الديون لا يزكي عليها، قد تبقى سنة سنتين 10 20. كم من الناس ما يسدد ما عليه إلا بعد شق الأنفس، بعد 20 سنة أو أكثر أو أقل، وربما أعطاك المال شيئا فشيئا لا تستفيد منه، عنده مثلا 5000 ريال سعودي، يقوم يعطيك مرة 100 مرة 200 مرة 500 بين مدة ومدة، ما تفعل معك شيئا، وأيضا لا تأتي إلا بعد مطالبة. على كل حال، الديون سواء كانت لتاجر أو لإنسان غير تاجر لكن عنده مال ويدين الناس، كل دين لك على الناس سواء كنت تاجرا أو موظفا أو غير ذلك عند أناس مليئين، يعني المليء هو الغني الباذل، ميسور، متى طلبت حقك أعطاك، حينئذ يجب عليك أن تزكي على المال الذي في ذمته. وإذا كان عند معسرين فلا تزكي عليه، إذا قبضته من العلماء من يقول تستقبل به حولا ولو بعد 20 سنة، تستقبل به حولا جديدا ومنهم من يقول تزكي عن سنة ماضية فقط، ما تزكي عن العشر سنين أو العشرين التي كانت عنده. طيب، يبقى معنا مسألة مهمة، وهي الدين الذي عند المليء. لنفرض أنا تاجر جملة وأنت تاجر تجزئة، عندك لي مليون، حينئذ أنت قادر على السداد إذا طلبت منك، هل يجب علي أنا تاجر الجملة أن أزكي على المليون أم لا؟ الآن الدين عند شخص مليء غني باذل تاجر تجزئة، لو طالبته بأي وقت سيسدد، هل يجب علي أن أزكي على المليون الذي في ذمته لي أم لا؟ الجواب نعم، خليكم معنا، الجواب نعم. طيب، هو هل يجب عليه أن يزكي على هذا المليون الذي في ذمته لي؟ المسألة الآن واضحة ولا لا؟ الآن أنا تاجر جملة وأنت تاجر تجزئة، بعت لك بضاعة بمليون أو باثنين مليون أو بخمسة مليون. الآن أنا جئت في آخر السنة أجرد إضافة إلى البضائع الذي عندي، هناك دين عند فلان خمسة مليون، هل أزكي عليها؟ أنت غني باذل، لو طالبتك لدفعت. أنا تاجر الجملة، هل أزكي على الخمسة مليون أم لا؟ الجواب نعم. طيب، أنت تاجر التجزئة، هل تزكي على الخمسة مليون هذه أم لا؟ الآن الدين، هناك من يقول لا زكاة على، لا نزكي على مال واحد مرتين، كيف هو مال واحد يزكي عليه الاثنان؟ هذا غير صحيح. أنا أزكي على ما في ذمتك وأنت تزكي على ما في يدك. أنت الآن ستقلب الخمسة المليون ولا لا؟ بضائع وتربح منها، إذن زكي عليها. أنا أزكي على ما في ذمتك، لو فرضنا أن تجارتك سرقت أو احترقت أو كسدت أو خسرت، هل لي علاقة أنا؟ أنا ما لي علاقة، أنا أعرف خمسة مليون، أنت أربح ولا أخسر. لو ربحت بعد الخمسة المليون عشرة مليون، هل لي علاقة أنا بهذا الربح؟ ما لي أي علاقة، أنا أقرضتك وأنت ربحت أخسر، أنا ما لي علاقة. الدين في ذمتك. فعلى كل حال، هذا الدين يزكي عليه الطرفان، هذا وهذا، وليست هذه زكاة في مال واحد مرتين، لأني أنا ما أزكي على هذه البضاعة الذي أعطيتك، أنا أزكي على ما في ذمتك. لو مت، لو خسرت، لو ربحت، لو سرقت، لو احترق المحل، عندك وفي ذمتك خمسة مليون، ما لي علاقة أنا بهذا. أنت تزكي على ما في يدك لأنك تقلب، تبيع، تربح، تكسب، ينالك من ورائه ما ينالك، فتزكي عليها. أنا أزكي على ما في ذمتك. طيب، هنا مسألة لها صلة بهذا. الخلاصة الآن أن السعدي رحمه الله تعالى يقول: الدين الذي عند الأملياء المليء هو الغني الباذل، زكي عليه. وإذا كان لك دين عند فقير معدم معسر، ما عليك زكاة. فإن استلمت الدين، اختلف العلماء، منهم من يقول تزكي عن سنة، ومنهم من يقول تستقبل به حولا. إيش معنى تستقبل به حولا؟ أخذت الخمسة المليون، إذا جلست معك سنة زكي عليها، وإن أخذتها وصرفتها ما في الزكاة، أو حتى نقصت عن النصاب في آخر الحول لا زكاة. طيب، الآن أنت فقير معسر، عندك لي مليون، وأنا زكاة تجارتي مليون، هل يجوز لي أن أقول لك المليون الذي عندك عفى الله عنك وأنا أعتبرها زكاة، أسقط الدين الذي عندك مقابل الزكاة الذي وجبت علي؟ أنا وجبت علي مليون، تجارتي زكاتها مليون، لكن فلان عنده لي مليون، وأنا أعرف أن هذا فقير ما عنده، لو أسجنه لو أحبسه ما يستطيع يأتي حتى بمئة ألف، فأقول خلاص هو عنده دين أسامحه، وهي زكاة، والزكاة من مصارفها للغارمين، وهذا غارم مديون. يجوز أو لا يجوز؟ الذي يقول يجوز يرفع يده. هناك من يرفع يده ولا يدري ما المسألة، ولا قرأها ولا علمها، ولو سئل عن تفصيلها ودليلها ما أجاب. طيب الذي يقول لا يجوز يرفع يده. طيب على كل حال، شيخ الإسلام ينقل الإجماع على أن الدين لا يسقط زكاة العين في مثل هذا. الدين هذا الميؤوس منه ما يسقط زكاة العين. الزكاة فيها خذ من أموالهم صدقة، أخذ عطاء، وأنت الآن افتديت الزكاة بأخص ما معك الذي قد يئست منه، قلت زكاة لله أخرج الذي علي، لا زكي من مالك وطالب الفقير. يقول لك ما عنده. طيب ما عنده، إذن هذا الزكاة على المال الذي معك، ليش تذهب تنظر إلى الشيء الذي أنت آيس منه وتقول هو الزكاة؟ أن تقول هو الزكاة، أعطه مليونا، أعطي هذا الفقير مليون زكاة مالك، وهو إن سددك سددك، وإن لم يسدد قد يحتاج إليه، يقول له خلاص كرمك الله المليون هذا، أنا أحتاج، عندي مرض وعندي وعندي وعندي وعندي لك مليون. ما تقول له خذ شوف هذا المليون وانداري أنه عندك لي مليون رسله لي بعد قليل، ولا خذ أول ما تقول هات. هذا لا، أنت الآن نفسه حيلة تحايل. لكن إذا أردت تزكي عليه أعطيه المليون، إن ردها لك من نفسه قال لك هذا الذي عندي الحمد لله، ما ردها وقال لك باقي ناس أشد منك، عاد عندي الواحد 10 مليون يطالب، أنا أذهب أعطي هذا الذي يهددني بالحبس، يهددني بكذا وكذا، وأنت أما أنت يعني في صابر على زيد تعطيني زكاة، فحينئذ لا يعطيه، لا يسقط هذا الدين من زكاة العين. وهذه مسألة يعني لها ارتباط بهذه المسألة التي بين أيدينا. طيب إلى هنا والحمد لله رب العالمين.